Anyway. O árbitro foi lembrado, foi ele que é mesmo. انت العيال ده شكله ايه بالنسبه لك؟ فور ديفرنشال العيال ده شكله الامسك دي بتاعت كارتشر في اول كلمه. تمام ايه كمان؟ ده واحد بس في حاجات اجنبي الهارد كار الهارد ساوندز والحاجات دي. هتتناوي تعمل ايه؟ هنطلب السي بي سي بدايه واللاب بتاعنا الاكسبرايز بتاعتنا الكيمستري والسي بي سي. احنا هنا بنقول ايه بقى؟ كل العيال دول اللي هم 15 60 40 ده عيل بيموت. ونزل تسليم. عيل ايه؟ بيموت. فعبد بتقول نعمل ايه؟ ايه؟ وتفتكر قاعده الايه؟ الاي بي سي. الله يفتح قبل ما تضيع وقتك ولسه تتكلم مع زميلك وانت بتعمل الكلام من ده تكون انت بتعمل تفحصه وبتعمل الاي بي سي على طول. وكلهم يطلع كارديجينيك، يطلع هيموراجيك، يطلع نيموسورس، يطلع تاركوليك. كلهم بيموتوا شكلهم شكل بعض. ضغطهم واطي وهايبر برفيوجن وعرقانين ومتجوزين. فبيقول لك ان كل ديد بيشن لوك ذا سيم، اول نيرلي ديد بيشن لوك ذا سيم. كل عين الميتين واللي بيموتوا شكلهم زي بعض، مش هنعرفش كتير الايتيولوجي بتاعه. بالتالي الديفرنشال دياجنوز انت بتتكلم على ديفرنشال دياجنوز اوف شوك، لكن قبليها انت لسه كنت بتعمل ايميديت المانجمنت. والمين ايميديت مانجمنت بتاعنا اللي هو الاي بي سي سنت ايه بالذات هو الاي الاير واي والبي الله يرضى يعني البي ستام اللي هو بياخد نفس ما بياخدش نفس محتاج يركب تيوب محتاج يركب اير واي وتحط والسبريشن اكسبت السبريشن ازاي؟ تركب ايه؟ شو واي فور كاميرا الله يفتح عليك على طول ايميديت كاميرا معاك كاميرات تحط في العيان واكبر كاميرا موجوده افيلبل عندك في الشباب تحطها ما عملش كده ضاع منك العيان وانت هنا القصه بقى بيضيع وقتك في الكلام ده. التنشن في نيموثوركس ممكن يجي لك بالكلام ده؟ ممكن تنشن نيموثوركس لو كارديك او بوت على الشكل ده يعني انت ايه نسيت حاجه مهمه جدا زي التنشن نيموثوركس تمام وهو في نفس الوقت كان اكس ممكن صحيح او ما ادكش نعم ما هو انت لو عين شخص هيبقى تعينوز ممكن يبقى تعينوز من غير ما تكون تنشن يوم شخص وتنشن يوم شخص ممكن يبقى تعينوز واي عين شخص ممكن يكون عنده سنتر سيروس هي هي واحد هاي مش اوروبا يعني مش لازم وجودها مش معناها ان انت عندك وعدم وجودها مش معناها ان مش لازم تكون موجود طب ولو كان العيان دوت احنا العيان ده كان ايه ساعة شويه مش كده؟ لو كان داخل لو كان داخل عرفت ان حرارته 36 لكن لو كان العيان البريفر بتاعته ما احنا لقيناها هنا بوطن وفي نفس الوقت كان فلامي وكان تاكل تمام؟ لكن انت لو كنت لقيت ان البريفر بتاعته البيت باينه وسهل ان انت تركب الكاميرا وليد ودافية تفكر في ايه عمل تفكر في سيبسيس وبرضو بيجي لأ يا اما سيبسيس يا اما العيان برضو السيبسيس تمام سيبسيس ولو لقيت hypertension the presence of poor peripheral perfusion دي بتفكر في البريلود الجي بي بي احنا قلناها شكلها ايه؟ على 45 جاست ريسبون لو لقيتها اعلى من عاليه يبقى العين كونجستد مع رايت سايد نوت فيلير او اي ايه الحاجات اللي بتعمل اكيوت شك في عيان قبل كده ما كانش كونجستد وما كانش عنده مشاكل؟ ما العيان ده ما كانش عنده مشاكل قبل كده بس خدتها بسرعه ولقيت النيك بينك بتاعته كونجستد وصدر وشق اللي هيقول يقول بصوت عالي وعشان يسمع عضلاته كلها. قد التمونات وتنشن يوم الفرق. تمام. وايه كمان؟ نفس الله يسعدك. تمام؟ فتعرف تفكر في البرايمري لاي او تفكر في الكارتونيت والبرايمري بومب فيز. طب واللوجي اللي فيه تفكر في ايه؟ هايبوفوليم. هايبوفوليم تمام. فعيان ده دوت لو انت شكيت ان هو يكون هايبوفوليميك تفكر في ايه اللي ممكن تعمله هايبوفوليميك في عيان ده؟ اولى الصحابه دي. ده العيان ده ايه مش بقاله 3 ايام كان ايه و و ده اولى الصحابه حصل له هايبوفوليميا في عيان 65 سنه واولى الصحابه حصل له حادث مش ده وراح واقع منه. هيموريجيك اكسترن او انترن هيموريج تمام. بره احنا في عيان ده ما لقيناش فيه بليدنج باين قدامنا تفكر في ايه؟ بالراحه اللي عايز يتكلم يسمع زملائه ما يسمعش انا. سمعيه هو وامه برضه. ايه؟ هيماتيمس يعني ايه؟ يعني ايه كلمه هيماتيمس؟ طب هو العيان هوم بلاد يعني جاي في دم بره، هو ده ما جالناش الكلام ده. ده هو واقف راح واقع. تمام؟ وجينا وعملوا له بي ار لقوه ام ام تي ريكتر. ده كويس جدا. طيب تمام يعني في سبب كويس عايز تقول يعني. سيرفس بيز يعني سيرفس بيز ده يروح يجي من ايه فين؟ تمام يعني انت محتاج تشوف الابدومين اكزام كويس. ايه كمان ليه؟ ايه اللي ممكن يعمله الكلام اللي هو حصل والايرت في الخمسين سنه ده لا لا يتكتب الايرت كوربشن ايرت كمان تعمل الكلام ده مش كده؟ يعني لازم تفكر في القصه دي كويس قوي. وانا البلس ايكوال نعم؟ وانا البلس ايكوال الباس دي قطعة لكن السيل ده مش اجنس البيت. اه كل ده ممكن ما بقولك ده كله. طب العيان انت حاطط له قاعدة الاي بي سي بتاعته تمام؟ عايز تعمل له تحقيق وركبت له كلمة مش كده؟ وركبت له كلمة عايز تعمل اختبارات؟ عايز تعمل اي سي جي وعايز تعمل ايه كمان؟ بص عليك الديتا هي واختار منها. هنختار اي سي جي وهنختار ده كل ده بتعمله وانت بتعمل ايه؟ واحنا بنريستيت عيان وانت بنريستيت عيان الريستيشن بتاعك عباره عن ايه؟ فلويدز والاي بي سي ماشي تمام عايز تدي هنا ايه بقى؟ بص هنا بص هنا وخلاص سؤال هو العيان دلوقتي هو عندي اكوزيشن وعندي كونجستنج بين احنا قلنا كونجستنج بين؟ على 45 احنا قلنا كونجستنج بين؟ لا تمام. ناخد الجلوكوز يوريا كرياس والكالسيوم والبوتاسيوم والسي بي سي بتاع العيان والاي تي جي يعني انت عايز تعمل اي تي جي وانت بتعمل اي تي جي هيطلع على طول دلوقتي تمام؟ وعايز تعمل ايه كمان؟ يا نعم؟ خلاص انا عارف انا علمت زياده بس عليك مش عن صح يعني بس عشان حاجه ثانيه البروجرامر اي تي جي عايز تعمل رايت فيرست اي تي جي؟ لا مش عايز تعمل عايز تعمل خليك هو بيتكلم دلوقتي عايز تعمل ايكو؟ لا تمام عايز تعمل سيرم اماليز؟ لا يعني ممكن تكون فاكرات الخاصه بتاعته دي كلها يعني بس هو مش جاي بمجاستك بيت تمام عايز تعمل بي ام سيك اللي هو تشوف بلاد شوجر بسرعه بلاد شوجر اه تمام عايز تعمل سيرم كوزمولاجي؟ عايز تعمل سكر؟ لا انا مش عايز طب عايز تعمل سكر؟ سكر اكيد طبعا بسرعه مش كده؟ تمام عايز تعمل كارديك انزايم؟ عايز تعمل سيرو اكتيف بروتين؟ لا لا لا عايز تعمل يورين فور عايز تعمل ليفر فانكشن تيست؟ عايز تعمل كالسيوم؟ ليه كالسيوم ليه؟ يعني تفضل تطلع روتين يعني احنا في لك بحاجه يعني طلع هايبو هايبر يعني ماشي مع الديفرنشال ماشي مع الديفرنشال ديجنوز بتاعك مع الديفرنشال حالي تمام عايز تعمل كورتيزون ليفل؟ لا عايز تعمل منظار؟ مش دلوقتي ما هي بتقول لك ده ممكن يبقى ايفيدنس بتاع وجوه بليدي مش واخدين بالنا منه مش عايز عايز تعمل كوبريشن بروفايل؟ كوبريشن بروفايل كل البلد بتاعته ليه؟ الاقي بقى عيني هيموريجيك اتنشن كل البلد بتاعته تحليل انا سكت كتير عايز تعمل لانج سكان؟ لانج سكان لا مش عايز تعمل عايز تعمل ديب سكان ابدوم؟ مش دلوقتي عايز تعمل شيست اكس راي؟ او في حاجة غير شغل الانشراط ده؟ لا تمام. عايز كام شيك سكان؟ اكيد لا حياة كده؟ عايز كام تطور عن الانشراط؟ عايز كام دولار؟ عايز كام اي بي جي؟ اي بي جي تمام. عايز كام كده عوالي؟ قال التحيل بتاعة العيال خلاص كده؟ انا عارف الاي جي ده مهم جدا للتعامل واجب فعلا اهو. ما انت عملتش مصطلح اهو اللي انت بتعمله في ايه فعلا بقى؟ واحد جنبي قال لك نورمال اهو. قعدت في الاستبان قال لك نورمال. اثنين كارديو شوك بيفيو ما هي خلاص شكلها كارديو شوك، انا معلش هترجع. ايه اللي يعمل كارديو شوك؟ عيان عنده انفيلو يعني بالتسبيك اللي يكون معاه راي. فايه كمان؟ ما هو بيجر ده لما العرض ريت بيجر هو يفعل حوال الكلام ده لو حصل عرض ضبط خلاص. لو حصل بقى كلوزن معاك تفضل يا مطر غبش كل حاجة خالص. تمام ادي الاي سي جي اللي انت طلبته في سيتي. الرايت الرايت فينتريكولار بتاعه قلت لك ايه بقى؟ عملت له انت رايت فينتريكولار طلع عنده 2 ملم اف تي اليفيشن في ار بي 1 وار بي 2 وار بي 3 و اف تي اليفيشن من في ار بي 5 وار بي 4. يعني يعني ايه ار بي 1 وار بي 2 وار بي 3 وار بي 4؟ المفروض انها تبقى نورمال. هنا لقينا ان العيان عنده اف تي اليفيشن في الار بي هات. يعني ايه؟ تمام. السكر طلع 8 8 في 18 يعني مثلا ايه دخلنا على 150 ولا حاجه. تمام. والكارديك انزيم طبعا ما طلعتلكش مش كده؟ خلاص. والكالسيوم والفوسفيت الاولى نورمال. تمام. والسكر وراك بلس 2 شوجر والباقي لسه ما طلعتش طبعا. تمام. يبقى انت شخصت العيان ايه بقى؟ انت حطيت ديفرنش دياجنوز الاول ايه بتاع الشخص اللي موجود عنده؟ تمام تمام. والاي سي جي وراك ايه؟ inferior acute inferior infarction وراي معاها رايت سايد وراي ventricular تمام. والعيان ده بريزنت ليك بايه؟ بشق. وانت حملت الاول خالص الايه؟ الاي بي سي العيان. انيشال بليد بتعمل ايه بقى للعيان؟ اختار لك حاجه من دول بالمره عشان ما يتقلقش يعني. في جميع الاحوال هتدي اوكسجين للعيان. هدي اوكسجين للعيان. تمام. وهدي اسبرين. وعايز تدي اسبرين للعيان؟ اسبرين. تمام. واوكسجين. تمام. هدي زنرود وهدي للعيان. حول عيان كده العيان مات مننا خلاص. لما واحد يقول حاجه والتاني يقول حاجه ثانيه مات العيان ده خلاص. انا عايزين خمسه ينزلوا يشوفوا يعالجوا العيان ده ونتناقشوا مع بعض طبعا. المنظر اللي احنا فيه ده. دي الخيار رقم 2. وعايز تحط حضرتك انت في النص؟ انا سيبك من هو عايز ايه دي يا بابا؟ ممكن يكون هنا غلط. انت العيان ده كلموكي ونزلتي وعملتي القصه دي لاي عيان في الدنيا جاي لي تاخدي لسه من نوم موجودين وانت بتشتغلي عليه لقيتيه ان هو بورد سيف بتعملي قاعده في الاي بي سي في خلال الفتره دي بتعملي الفحوص بتاعتك واللي يطلع انت تحطي بس انت عملتي ريستيشن للعيان الاول. هي عايزه تنتي بقى اخشك في جميع الحوالي عايز تديله انتبيوتك. تمام. عايز تديله اكل وبعد كده تكملي بسيرته خير. بروح عليا ليه؟ عايز تعملي كده؟ تمام. ادي اخترنا اللي انت عملتيه اديتيله ايه؟ اوكسجين واديتيله اوكسجين امبرين واديتيله سيرتو خانين خلاص؟ ايه اللي حصل للعيان ده بقى؟ خانه ازاي خانه سيرتو خانين؟ ضغط وطي زياده بعد ما كان كام ضغطه؟ 42 كان ضغطه كان كام؟ 42 ضغط وطي والعيان بقى مورفت والعيان الحق الدنيا اتكبرت وعملت له ريستيشن والعيال مات. العيال مات. تمام. حاضر. يبقى ده هنموت العيال. في حاجه ثانيه. يديله اسبرين يديله اي بي سلايد بسرعه. تمام. في واحد ثاني قال لك لا يا جماعه اي كلام اديله تي بي اي. اسمه تي بي ايه؟ واحد تاني قالك اديله بلاد، واحد تاني قالك الانسولين بتاعه 150 انا عايز اديله انسولين، واحد تاني قالك اديله ادرينالين عشان ارفع الضغط. الكلام ده بيتقال معانا اهو في الفرقه الجنبيه، الكلام ده بيتقال اهو مش حاجه غريبه. واحد جاي قالك الحق بسرعه العيان هو ام اي شوك، اعمل له ايميديت كورونري اكشن. واحد تاني قال اديله مورفين اخد نيروجين شوك. واحد تاني قال الله ده كتير ام اي بامب فيلير، يبقى عايز انت هيلف البالون بعد ما عاد قلبي حط انت هيلف البالون. واحد تاني قال يا ده لازم ناخد في الريس انفيوجن. كل الكلام ده صح، كل الكلام ده ايه؟ صح. تختار منهم ايه بقى؟ With capillary muscle eruption, ده لما لو حصل ما ده من ضمن اسباب الايه اكيد الفيرو لكن الفيرو ان يجي لك العيان في ايه فولت فيلر. لما يجي عيان يبقى عنده اكيد ترابشر فورد تي او فكر مصر يحصل له ايه هارت فيلير بارم إديما لأنه حصل له أكيوت أكيوت إيه أكيوت إيه مايتر ريجرشتيش تمام العين ده كان شفت تاو فيه ونام كويس بالفريد ديو ميزنتيريك إسكيميا ده بيد كيتو أسوس. يبقى احنا كده بنفكر بعضنا بكل أسباب الإيه انشوف اختاري لك انش بقى ايه من دولة تعالي ايه نعم يبقى رايت فينتر فانكشن. ليه رايت فينتر فانكشن؟ اخترناها ليه؟ الشوك اللي موجوده معايا بفكر اكيد في ماي مش هتعمل شوك. تعمل شوك بحاجتين يا اما رابشر فورد الجيني يا اما بقى تشيك معاه رايت فينتر. هو بقى رايت فينتر ليه كمان؟ عشان الاستيزيك بالبيشن تبقى جاي في رايت ريكورجر تمام؟ يبقى في الاكيوت انفيريور ام اي 40% من الدايابيتك بيجي لهم انفيريور ام اي من غير ما يحصل لهم تشيست بين. العين ده ما حصلش والعين ده كان دايابيتك؟ كان دايابيتك وكان ايه؟ كنترولد على دايت. وفي نفس الوقت الاس تي الفيشن كان موجوده في الانفيريور ليد والفيسل اللي بيغذي الانفيريور وول اللي هو اسمه رايت ايه؟ رايت كارنر اوتر تمام؟ الحالة الثانية انه رايت فينتر انفاركشن لانه مهم جدا في الدياجنوز بتاع العيان دوت لان هنا حد عايز يعمل فيلم بريشر عالي للرايت فينتر لان على فكره الستارنج لو فانت محتاج تعمل فيلم اكتر عشان تعمل كونتراكتيفيتي اكتر. عايز بقى خلاص شخصتيه دلوقتي واديتي له فلويد كتير وقررت بقى كده ايه والعيان اتحسن وشخصت العيان. الفاينل تريتمنت بقى تعملي له ايه؟ تمام هتدخله سي سي يو ادي واحد تمام اديله فلوس اماين لان ببساطه خالص اي نسبه من الشوك بتاعته العيان ممكن يموت منك. لان هنا الناس بتفتكر الكابتوبريل ده بيشتغل مين دي افتر لود ولا بري لود الاثنين وانت عندك مشكله فين تمام اللي سي في لاين دوت مش عاجبه الكلام منك مش هتزود لك كتير معلومات مش هتزود لك كتير معلومات الوقت الحالي والكارت دي ابلكيشن ده ماشي الكلام والبيكا بلوكر دي غلط لان ممكن تموت لك العيان برضه امال ايه الكوريت يعني عايز ايه هو الكوريت يعني عايز هيد انتو ودخله زي سي او واديله فلويد وكارت دي ابلكيشن وبعدين تحضره دي مبدئيا انك تعمل السيبتوكانيز ده وارد التي بي اي وارد انك تعمل له بعد كده هو لكن اذا كان عايز يحسن منك الشاب بتاعك اتحسنت منك خلاص وهو رايت سايد وفي وول هنا الابلكيشن بتاعت البي سي اي عليها كلام كتير قوي بقى يعني العيال مش يعني مش محتاجه تكنولوجيا كتير قوي ده اللي عايز يتحسن ده عايز بس محتاج فلوس وخلاص بعد ما العيان ياخد فلوس والامور تتحسن ويكون لسه في التايم فاكتور بتاعه بتاع الترومب رايت ممكن يجرب يديله ترومب رايت يعني هو دي عليها كلام كتير قوي في بالذات بتوع الرايت سايد عن الليفت سايد الاكيوت ام اي انتيور ام اي دي حاجه صغننه خالص 5% منهم بيحصل لهم جارجين شوك بيحصل لهم ليه؟ تمام يا ده يا ده حاجه مهمه جدا بقى العين بتوع الام اي اي ام اي ممكن يموت مني بنسبه 5% في البيت او في المستشفى في البيت هيموت بايه؟ ده العين اللي جاي في استقباله بس في اف كده قبل ما اقول لك ده دي 5% ده هتصير يعني بسرعه واللي هيكمل اللي هم يعني اللي هم السيل اللي هم الجروب الممتاز اللي بتحصل فيهم في قبل ما يوصل المستشفى يكون يا اما يجي لي باريزيا برضه ويموت منها او بالكارديوك شوك ويموت منها. فبيقول لك كارديوك شوك كومبليكيت 5% من الاكيوت ام اي والكومنست كوز اوف ان هوستل مورتاليتي الاريزميا الكارديوك شوك او في بريشر هوستل بيبقى الاريزميا. الكاجوك شوف اغلب الاحوال لو جت على الليفت سايد والظهر بتبقى نتيجه ان ايه عندك مارك بلاس اوف ذا مايوكارديو فبامبنج سمبل جدا لكن لو جت في حاجه زي الانفيرو او الانتيرو واحتاج تكتبش كل الانتيرو واكيوت ام اي وعمليه اكيوت مايوكارديو مايكرو ريجستريشن الانيشال مانجمنت كاجوك شوك ريسك ستيشن اي عيان شوك في الدنيا فلو عالي هاي فلو هاي فلو اوبشن انا جيت من المورفين ونبتدي نشوف نحضره ان انت محتاج تشوف ايه فرد ايه عنده اكيوت مايكرو ريجستريشن يبقى انت ناوي تعملي ايه؟ عليك نور يبقى ده يخش على هيك يعمل يعني ما كانش حتى معاها بقى المعلومات لكن لو لقيت اللانج بتاعته كبير ومفيش ميرمس مسموعين هو الاكيوت مايكرو ريجستريشن يعمل فرمول يجيبه ده ده اللي مفيش عنده طعم يجيبه وفي شوك يبقى فكري فيه الرايت بنت الدايوريتك والانيتروب والانتر ايورتك بالون كل دي بنستخدمها فيه الليفت سايد في الليفت في البامب فيلر لما يكون نتيجه ليفت سايد الثرومبولايز ميبي بيجي خلي بالك بقى شوف هنا ايه الانديكيشن بتاعته عليها كلام كتير قوي في ديبيت عن الطب دي ميبي بينفيشال هنا هي اكشلي هايلي بينفيشال في الليف سايد لكن في الرايت سايد ميبي بينفيشال في الرايت فاكتور بس الكلام ده انت لما يكون العيان مهواش ستابلايز ومش شوك لكن تدي له ترومبولايز والعيان شوك هو عيب اللي الست خلايا بتجيب وتتابع بس العيان كل ساعه وانت كل دقيقه بتتابعيه طبيعي بتاعه فتدي له هو هايبوتنسيف هيبقى مصيبه سودا تدي له كابتوبريل وهو ضغطه يا دوبك لسه فاهم الشوك هيخطف منك تجي له بيتا بلوكر هيخطف منك زياده وزياده لو جاله بي اس دي او جاله مايكرو ريجستريشن يعمل له ايه؟ لو عيان عنده انتيرو سيت اب انتو سيتر ام اي وجاله شك فكر في ايه؟ وايه كمان؟ وفي سي دي السيبتم نفسه هو ده سيبتم عنده سيبتم السيبتم نفسه انفرع طبعا دخل فيه طيب اخترق حاجة من دولة the following statement about diagnosis of acute MI are correct ال diagnostic sensitivity لل admitting ECG 90% يعني اي يعني لو جبت 100 عيان عندهم MI وجبتهم الاستقبال وعملت لهم ECG 90% منهم بيقول لك ان الـ ECG ده هيبقى positive ولا 50% ولا 70% ولا 80% نعم يعني جايين لك عيانين عندهم ام اي حيث الامر ان هو 1% بس اللي انت ايه بتغلط فيه ويطلع ما يطلعش ام اي يعني بتمس طبعا واحده زي الدكتوره بتعرق 50% منهم بس مثلا يعني طب حاجه ثانيه السنسيتيفيتي بتاعت الترومبولايت كان بي امبروفد باي بيرفورمنج من 15 ل 21 ايه هو انت بتيجي تعمل ترمبولايز يعني قررت تعمل ترمبولايز بتعمله ايه؟ كرايتيريا بتعمله كرايتيريا بتاعتك مش كل عيان بيشتكي من شيست بين مش كل عيان عنده اس تي اليفيشن هتديله ترمبولايز تمام؟ فبتحط له كرايتيريا الكرايتيريا دي عشان تحط له ده عنده ام اي لو عملت له 15 دي و21 دي يعني عملت له رايت سايد وعملت له كمان احسان لغايه في 7 و8 و9 والكلام ده تمام؟ كده تزودي السنسيف بتاعك اكتر فبتلاقي تطلع عيانين ام اي اكتر. طيب measurement of top G on presentation is twice as sensitive as measurement of CK. السنسيف بتاعك اعلى من CK. انت رايك ايه؟ تمام. Reproducible stool pain is present in 15% of patients. يعني ايه؟ يعني من في عيان كده يجي لك هناك وجع في السنسيف. تروح انت دايس على شيست وول كده في ايدك يقول لك اي وجعني تدوس تاني الناحيه دي يقول لك اي كل ما تدوس عليا بيوجعني لا مش تاني مع بعضنا جالك الاستقبال وقال لك عندي وجع في صدري رحت انت دايس بصبعك قال لك اي وبعدين سبته عملت كده قال له اي ده اسمه ريديوسبل شيست وول بين خلاص كده؟ حاضر دي بس حاضر ده اسمه ريديوسبل ايه؟ يعني انت اللي بتعمله تمام؟ دي موجوده في 15% من العيانين اللي عندهم ام اي صح ولا لا؟ مش شرط كل حاجه فيه مش شرط انا اعلم على ايه بقى كده؟ انا اعلم على ايه؟ ما اعلمش عليه طب علمني انت بقى اختار لي بقى اول واحد هو احنا جايبين سؤال ان هم جايبين السؤال ده ليه عشان يعلمك معلومه منه تمام؟ هو يقصد ما يفكر يعني اكيد كورونري اللي هو لا ما انا لما افكر في السؤال جاي بفكر هو يقصد ايه ها ده ده العيب احنا اللي عامل طالعين لك امتحان صعب هيحللنا ممكن لا هو اي بي سي وخلاص ممكن نقول اي تي او اي بي بي بي بي انت عايز تقول ايه يا بنت اي حاجه موجود ايه انت عايز ايه ال سي ال سي الحاجات اللي بتعمل الارض ديتكشن البايكارد فالف والبريدنس والترنر والمارفان وسيستم الفلو. اختاروا لكم بقى بشار جامل يا واحد بشار جامل ممكن ها او ما عندكش كوبر او قالك اهو ريكوجنايز ريسك فاكتور. طب البريمس يعمل رايت؟ طب والترنر يعمل؟ هما الترنرز اللي هما ايه اصلا؟ يعني ايه ترنر؟ الله يسلمك. المرفان يعمل؟ يعمل. والسيستم الكلوبس يعمل؟ يعني انتوا عايزين ايه؟ اللوبس مرفان. هما كلهم طبعا، هما كلهم، هما كلهم ها؟ البيكاردس يعني، البريمس نتيجة ايه؟ البريمس بيحصل معاهم هايبر دايناميك سيركوليشن، تمام؟ فدي ممكن تست والبريمس ممكن يحصل لها. الترنر نفس الكلام، المرفان طبعا هما وكل الكونكتد تشيل سورسز تعمل الكلام ده. زي ما قلت لك شفت مش وقته خالص. خلينا نفكر في التمويل على الموضوع بتاعنا. اسوشيت برايت فينس بريشر عالي وفقط الكوزمو اللي فاهم؟ اسوشيت بالكتريكال التونانس في الاي سي جي؟ يعني ايه؟ روح على اي حق؟ ما هو لازم فاهم؟ يعني ايه الكتريكال التونانس؟ يعني اللي انت قلته صح، اللو فولت صح، بس يعني ايه الكتريكال التونانس؟ يعني ايه الكتريكال التونانس؟ يعني ايه الكتريكال التونانس؟ في اي تي جي هو انت اللي شفته قلت يا جماعه ده في الكتريكال التونانس. وفي واحد ثاني قال لك ده في فولتج التونانس، صح كنت بتقول صح. في واحد ثاني قال لك في فولتج التونانس، وفي واحد ثاني قال لك الكتريكال التونانس. تمام؟ شفت انا عقدتك يا جماعه دلوقتي. الكتريكال ده يعني اشوف الاي سي ليك دي ايه؟ الريجولر لو ولا لو الكتريك لو في الريجولر مثلا الكومبليكس ده مستخدم واحده للثانيه. وتاني قال لك في فولتج اورتونات الامبليتيود او الفولتج ريليت او تمام. الفولتج هيبقى دي واحد ضربه كبيره وضربه صغيره. وفي الكتريك اورتونات ممكن تشملها وممكن تشمل حاجه ثانيه بقى. واحده فوق وواحده نيجاتيف، واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف. تمام؟ وفي فالس اورتونال. ايه الفالس اورتونال ده بقى؟ خليك بس معايا انت واحده وده بيحصل امتى؟ وفي فالس اورتونال، في فالس بارادوكس. بارادوكس ده بتاع التنويات تمام. امال بارس اوبشنال ده بيحصل امتى؟ تمام. اللي هو يبقى فيه ايه؟ لو الويك واحده ويك واحده ويك ولو الويك انقوض مع السوري مصر مع ايه؟ لو الديزيز مصر انقوض مع السوري مصر يعني انت بتحس بيها ازاي يعني؟ واحده واحده تمام. فايه رايك في الالكتريك اورتونالز اللي تيجي اسوشيت معاها؟ هو هنا خلينا بقى الالكتريك اورتونالز ماشي، هي ماشيه معاها. It is more common in patients with renal failure. ايوه the diagnosis is excluded by absence of pulse paradox. It may be present in a similar manner to attention pneumothorax. بالتأكيد ان دي فيها مشكلة. مش كده؟ فانت عندك اختيار ما بين واحد واثنين. واحد واثنين. ها؟ مش كده؟ كلهم معادة الايه؟ معادة الجي اللي هو يعني هي معاها رايز بينا سبيشن عالي ومعاها بوست كوجمال ستايل ومعاها الكترا اورتورنال تمام ومعاها وفيها فيها اكتر وممكن هو يبقى عامل اتنشن ليه مستورك ويجي لهم والعين قريبت مني جاي لي قريبت بايه؟ طيب فارس هنا يبقى شكله ايه؟ يعني قريبت بشوك يعني قريب كان عن مال مفيش حاجه اللي بياخد تفت ولا في طاقه ولا في طيبه يعني ايه بشوك انت لو شوك طبعا طبعا خلاص هو ده خلصنا منه يعني ايه الدرس بقى اللي انت اتعلمته النهارده بقى من الكلام ده كله؟ ايه؟ ثاني حاضر ثاني انا بعدين بس سمعت كلمه ما هو ده اصلا معتمد عليه اي يعني عنده عايزين يعملوا ايه؟ واحد ينفر المايه بشكل رياضي بشكل ينفر ايوه يا اما بنتكلم في رايت بنتكلم في الفاشن او بنتكلم في مثلا الحاجه الثانيه ان احنا لازم الرايت لو لقينا كده لازم نعمل رايت ليك وتقول لي ايش رايت واي عيان شق هتشوفه قبل ما تبتدي تفحصه كويس وبتاخد الهيتش بودانك تعمل ايه؟ قاعدة الـ ABC كل عيان عنده تمام وقاعدة الـ ABC ديت الـ circulation ديت هاو كان يو انشور الـ circulation في العيان؟ والسؤال ده ما يتسأل كاميرا ولا سنتر لاين أفضل؟ وليه الكاميرا وايت بورد كاميرا افضل من السنتر لاين؟ تايم كونسيومينج احنا عايزين نسمع بعض كلنا لان كله كلام وكله مهم لان كلنا احنا بنشتغل تايم كونسيومينج ففي واحد هنا قال كلمه انا عايز اسمعها مهمه جدا ليه بقى؟ هو الكاميرا اولا اسهل واسرع على طول التجاره وممكن انها تديك بتاعتك يعني ايه الكاميرا البريفرنس تحطها هتديك منها بريفرنس سيكوليشن مثلا خلاف الكتاب تمام. انت حد قال لك الكلام ده في كام؟ لا. بس. فير انف. انت عايز تقول ايه بقى؟ انا عاوز اقول لك ده تايم كونسيومينج. جاي شوف احنا شغالين في الكتاب. هركب كلمه وبعد كده استخدم التركيز بعد كده اعمل تي في هون عارف عشان اللي تيجي بتاعه تبع هو انت بتقولي ايه؟ لا انا بقول لك احنا كده كده هنركب تي في بس احنا مش هنستمر في النتيجه. انت رايك ايه؟ انا برضه هنتكلم مع ايه عشان نبقى صراحه واضح انت انت في ده هو ده الكلام المضبوط لكن ممكن يجي لك دكتور يقول لك لا انا بركز سنسر كده 10 مرات في اليوم واسال لي وبتاع مش هدور على بريسر فانت مش هتدوري على سنسر او تدوري على فيمورال او تدوري على فينس كان داون الا ما تكون فيل دي خالص فيه انك تلاقي بريفر لاينز الحاجه الثانيه ان كل ما تركيب العيان بدري شويه بريفر لاينز وتركيبها ايه بنتكلم على 14 و16 فانت برضه لازم ايه دوروا في الاستقبال دايما السيرفر اللي قط الاكاء اللي تحت دي يبقى فيها دايما كائنات الوايت بورد. دي هتفيدك في ايه؟ انك تقدر تدي فيها فلوس اكثر، لان اغلب احوال العيال هيحتاج ياخد لقط. لو ربنا سهل لك كده ركبت سنتر لاين وجبت دي في دم هيفضل انت قاعد تعيط جنب العيال، لان في غالب الشباب لو ركبت واحده تخينه يبقى في غالب هتعمل لك ليموسورس وهتجيب لك ارتري فيها وهتعمل لك مشاكل مع العيال. فهتلاقي دايما السنتر لاين صعب جدا ان انت تدي فيه بسرعه بلازما او بلاد او كلام من ده. فلاقوا ان كل ما تجيب بريفر وايت بورد تقدر تدي فلوس اسرع، وان انت تقدر تدي بلاد لو انت العيال محتاج ياخد منك بلاد. فدي مهم. وليه بنحط اثنين؟ عشان لو واحده باظت ودايما تو اي تي عامله الاستعدادات ان انت تقدر توفر العيال. طيب ولو كان الفيرا سبيشال بتاع العيان عالي وهو عيان شاطر تفكر في ايه؟ سنترال شوك. سنترال شوك ايه الحاجات اللي تدي سنترال شوك او كارديوك شوك بقى؟ ايه اللي يعملوا الكلام من ده؟ لو شوك ويز هاي سنترال فيرا سبيشال. نعم؟ اكيوت ليفت فينتريكولار فيلير ترفع لك الجي بي بي قوي كده. يعني خليك بس معايا اللفظ مهم جدا. عيان جات له اكيوت ام اي ويز اكيوت مايكرو ريجستريشن، فهو عنده اكيوت ليفت فينتريكولار فيلير. وود يو اكسبكت ان السنترال فينس مش هيبقى عالي؟ يبقى عالي. يبقى عالي. وهيعمل ايه؟ والبانل كونجيشن هيرفع السي في بي ازاي؟ ازاي؟ ما هو انت لو درستي ان الفارما هايبرتنشن بياخد وقت قد ايه عشان تديفلوب، وهو العيان ده لو عنده فارما هايبرتنشن مش هيفعله فارما جيما. يعني العيانين انا موافق العيان بتاع مايكرو سينوس لما بيجي له فارما هايبرتنشن ما بيحصلوش فارما جيما. الفارما هتفنش ديفلوب باي تايم، ات تيكس ا تايم تو بي ديفلوب. الاكيوت مش هيلحق يرفع البارما بريشر. الاكيوت بارما ايديما مش هتلحق ترفع البارمانر بريشر. الويتش بريشر هيبقى عنده عالي، الليفت اند ريسيرف بريشر عالي، لكن ما يلحقش يعمل الكلام ده. لكن اون ذا اذر هاند بتاع البارما بوليف بيعمل الكلام من ده. ليه بقى يعمله؟ بيزود برضه احنا لو ده في الفرد ميكانيكا. او لو الستارت اب سيبك ان هو عيانه اصلا، لا ما انت ممكن تالفش عيان، عيان اصلا هارد فيلر. ايوه اساسا كل شيء. ايوه وبعدين كده حد يموت على الشهر ده كان قصه ثانيه بقى. تنشن نيو موتوركس و خلاص ده قصه ثانيه تمام. لكن اكيوت ليفت فيتيكولار فيلر يو ار نوت اكسبكتنج ان انت تلاقي ان الرايت سايد اوف ذا هارت عالي، البريشر فيه عالي. يو ار نوت اكسبكتنج ان تلاقي المنظر ده. انت مش عاجبك الكلام بس هو يو ار نوت اكسبكتنج ان تلاقي المنظر ده. يو ار نوت اكسبكتنج ان انت تلاقي كده، انا عايز اقول يو ار نوت اكسبكتنج ان انت تلاقي عندهم الفي اس بريشر بتاعهم عالي. خلاص يعني الميكانيزم ده عشان ترفع الفارمول بريشر بتاعه. الحاجة الثانية هو انت السنتر فينا سبيشال بتاعك انت متوقع يبقى كام؟ اساسا يعني. مين في الرايت ولا في الليفت؟ هو الرايت السنتر فينا سبيشال يعني الرايت انتر بريشر ده انت متوقع يبقى كام اصلا؟ 15 لو نورمال لو العيان عندي ميركري ميركري الاول ولا ميه؟ لا ووتر. ها؟ ووتر يعني انت اساسا متوقع لو جت 10 متر. اه؟ 10 ووتر. وضربوا في 1.3 تمام؟ لغايه ايه؟ يعني انت متوقع لغايه 15 15 تمام؟ ده نقطة نورمال. ها؟ من 0 لغايه 15 ميه. الرايت سايد تبقى 5 نقطة. فانت بتلاقيه لما بتلاقيه انت متوقع فانت عالية لكام يعني؟ انا ما اعرفش بتلاقيه كام عالي. ما هو في ميكانيزم ان الفارماكولوجيا دي في ميكانيزم عندك اسمها طبعا الهرمون الفينا فشل، الهرمون الارتير فشل، وكفالة فشل شغل ده برضو قاعد رايح. وبعد كده هو دي هرمون الفينس موجودة، البارم الفينس دي عشان توصل بيك ما كانش حاطط البارم القديمة، لو كان الفريشن بتاعه عالي عشان يعملك العكس التكس تايم ان يحصل اول حاجة باسكو انفكشن، بعد كده كلوزف، وبعد كده تربط. يعني دي ميكانيزمس المنظر ده. فانت لو لقيت الفينس بريشر بتاعك عالي مع الشوب ده تتوقع ايه بقى؟ تمام. ولو لقيت اللنج فيلد بتاعك كلير، طبعا هي ممكن تتكلم على عيان عنده الكلام ده وشي مثل ان يكون عنده في سي جي وعندي موت منها فمش هرجع انا طبعا. جاء واحده بس جاء واحد عيان عنده اكستنسيف انتيرو ام اي ده ما يجيلوش بي سي جي؟ ايوه يجيله. يعني ليه بعمارة ايه ما يحصلوش؟ هو ده هو مش كومن اللي بيموت مني جنبه في شريان هو مات. ما هو حصل له نفس الفكره فيا تمام؟ وحصل له فينا فيجر بتاعه عالي قوي منك صح؟ ده الاوقع طبعا كويس؟ فحصل له ايه؟ هو ده الاصغر يعني عنده بام فيا وحصل له بي سي جي يعني ده الاوقع يعني ده المتوقع ان زي ما بيحصل له اكيوت ام اي مع مايكل كومبلكس او مايكل فيجر يحصل له رابشر سيبتم دي بتحصل كتير مش قليله مش كتير مش قليله كمان انا عايز اقول انه مش قليل مع السيبتم الفاشل انها تحصل وتحصل طبعا وهو ده اللي بيزود لك الرايت فيجر فشل حقيقه الامر يعني لان ايه؟ اصل مش كتير ليه؟ انت بتتكلمي على انه عيان يجي له بامب فيلر ترجيل شوك من ام اي نسبته ب 5% من 5% نسبه اللي عمل بي سي جي بينهم بقى ماشي هو ده اللي انت ما هو از نوت كونسيدرد يعني انا عايز اقول از نوت كونسيدرد يعني افهم ايه تاني؟ هات لنا بقى العينه بتاعت ال ال العينه بتاعت اسمها ايه؟ لا يا اخي بتاع اخر ليفر بيوبسي انت عارف اخبارها؟ ده بتاع جروبن؟ لا انا كنت بصراحه ان هي الحاله مركزة بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ قول هي الحاله اصلا مش ثلاث ايه؟ هي الفكره ان هي كانت دايركت هايبر بيلر فهو ان احنا عملنا سنوات هذا السنوات بتطلع انتر هيباتيك بيلي ريديك دايلتيشن ولا لا؟ فطالما ان الموضوع ما فيش انتر هيباتيك بيلي ريديك دايلتيشن فاحنا ما ندورش جوه او فاحنا ندور بره الاول ده كان رايي انا شفت الاول شوف يعني هو عايز ايه؟ يعني احنا عندنا ولادين مذاكرين دايركت هايبر بيلر خلاص كده؟ الفكره ان قلنا السونار بيطلع في انترا فيتيك بيليا ريتيك دايلتيشن ولا لا؟ تمام مش موجود يبقى ما ندورش جوه قبل ما نخلص بره لا. لا انا بندور جوه. يا واحد انت بتفتح الاول انت بتتكلم انت بتقول ايه يعني؟ انت يعني عرفت قصدك؟ عرفت خلاص ها؟ تمام ده هو ده بالظبط ده الرايت وليفت كونفيوجن بتاع بني ادمين اللي فجاه انت مصمم ان هو يمين وهو شمال تمام؟ هي دماغك رجلك كده خلاص فانت دماغك رجلك من بره غير جوه تمام صح كده احكي لنا قصه العيله دي بقى طب اقري لي الاوتو ميون ماركت اقري لها الاوتو ميون ماركت عاملاها قبل كده ولا لا؟ عاملاها في التذكره من زمان؟ مش عارف في تحليل صورتها وقلت لك الاشياء عندها؟ تمام كان اخبارهم ايه؟ لان العيله دي في الحقيقه الامر ما زالت غريبه جدا والبيابس في الحقيقه ما حلتناش جزء من مشكلتها خالص انا بس مش وقت النهارده ان انا اشرح البيابس بتاعها. هي ما؟ كل الانتي ميتوكوندريال ايه؟ كلهم كمان انت معمولها انت ان هي قبل كده؟ مين حضر الليفر بايوس فيكم؟ كلهم طلعوا يعني حتى لو خدناهم احنا خدنا منهم مرتين حتى الاولين طلعت ليفر فيش. طيب كمل كده تاني الانزيم ساعتها كان كام؟ لا في حاجه اعلى من كده في تحليل اعلى من كده؟ والنورمال كام عندهم؟ 12 يعني هو يعني هو كم مرة؟ كتير. 12 في 12 144 طبعا هو الدكاترة دلوقتي طبعا كل جيل جديدة حساب تعبانة ايه؟ 8 في 12 ونص كام؟ بس ايه بقى محتاج 70 مليار ولا 50 مليار على الشعب 180 الف 100 ها اول ما ادفع انا بارد كمين يعني دول ايه شكلها ابستراكت يعني نورمال تمام يعني هي عندها بس ليفر ادفانس عاليه وبتعرف الباترن بتاع والسونار نورمال والفايرال ماركرز نورمال مش كده؟ طب البيوبس فيها ايه بقى؟ نورمال البيوبسي قرار بس مكتوبه ولا غير مكتوبه؟ الرنه الرنه في اول حاجه سلايد ايه؟ يعني ايه يعني لما تلاقي في ديستيرب اركتكشر يعني لو مش مسؤول تمام دخلنا يعني تمام تمام أكثر من اثنين هي أقل من اثنين؟ تمام ما تاخدش رقم. طب الواحد ونص الاثنين تاخد بلس 1 وهي الواحد ونص تاخد بلس 1 وهي تاخد هي نقطه 1600 مش كده؟ اه في 2000 ونوم 1800 قايلين كده هي ايه؟ هم اربع ورقات 1200 اه والنور لحد 1600 كده كده كده هو هنا كاتب لي كيف الجدول ما هو اكتر من 200 دي بتبقى 3 الواحد ونص ال 2 اكتر من 2 ايه رشوي اباب نورمال ليميت اباب نورمال ليميت لو اكتر من مرتين فهو مش 2 كام بقى خلاص هو مش 2 تحتيها كام بقى؟ الواحد ونص الاثنين تمام وهي كام الليفل بتاعها؟ هي 2200 2200؟ اه واحدة ونص اه الواحد ونص تمام دخلت كام واحدة كانت دلوقتي؟ 6 6 تمام انت نيوكي او انت سموث ماسل او انت ليفر كدني وسندوم كل ده نيجاتيف عندها اه لو كانوا فرصة تاخد قد ايه؟ اكتر هم حاطين فريشي وبطل خلاص مفيش هي نور تمام يبقى لازم ما تاخدش حاجه كملي انت ما تاخدش ريبورت تاخد ماينس 4 هي انت ما تاخدش ريبورت خلاص مش هنقص حاجه يبقى طلعت سمارت كارد بوست تاخد ماينس 3 وليفل تاخد بلس 3 وهي تاخد 3 كمان تمام ودراج هيستوري بوست او نيجاتيف بوست تاخد ماينس 4 ونيجاتيف تاخد بلس 1 اديها واحد هي عندها نيجاتيف دراج هيستوري تمام ايه كمان؟ بعد كده افريج اصل الانتيك طبعا دي ما شوفوا فيها حاجه يعني بلوك ومنس لو مفيش الكول بتاخد لو مفيش الكول انتيك بتاخد درجه عليهم طيب ما تقولي كلام ما تقولي كلام قدامك اهو يعني احنا هنديك الامتحان بتاعك ومش فاكرين ماشي اديها اثنين كمان كمل هيستولوجي بايندينج انترفيس بتاعتك تاخد 3 ما عندهاش انترفيس يوم كتيك ليمفو بلاجي انترفيس تاخد بلس 1 هي عندها ليمفو انترفيس تاخد واحد خلاص واحد ودي فورميشن تاخد بلس 1 ما عندهاش غير نون الاباب تاخد ماينس 5 خلاص هي عندها ما تاخدش هاي اه بيلر تشينج تاخد ماينس 3 عندها بيلر تشينج ولا ما عندهاش؟ لا رنا كده في بيلر تشينج ولا مفيش؟ تمام ايه تاني؟ كونفرنس يورين كيسين تاخد بلاكو ما عندهاش نوبل اوتو انتي بوكس تاخد بلاكو ما عندهاش اتش ال اي دي ار تي يو ما عندهاش حاجه خالص طب ده لسه هنشوفه بقى احنا اديناها وهنشوفه ماشي واخده كام في السكور ده لغايه دلوقتي؟ كام؟ 15 الدياجنوز بتاعك عايز كام؟ الدياجنوز عايز كام نقطة؟ دي سكور هنا هيقول لك قد ايه؟ داخل اكتر من 17 ده ديت من 12 ل 17 ده هو تمام الريسبونس اوف الثيرويد من ضمن السكور لو هي الريسبونس بتاخد قد ايه؟ تاخد اثنين كمان يعني احنا لسه ده احنا مستنيين ونشوفه مش كده؟ ويعني هي دلوقتي تحط لها انها دي بروبل كام؟ بروبل ايه؟ بروبل اوتو من هيباتايتس تمام لو حصل لها ريلاكس اكتر درجه دروع هتستخدم بلاكسي يعني احنا عايزينها تستجيب ويحصل لها ريلاكس عشان نجيب لها رقم اكتر هو يعني هي في الحقيقه العيال دي تشوف على الرغم انها الاوتو ميون مارك بس عندها نيجاتيف. نعم؟ هو ده يخليك ان انت لازم تطبقي عليها السكور. خلاص يعني ايه وصعب جدا ان انت يبقى دماغك مركزه وفاكره السكور ازاي وده ياخد كام فلازم تطلعي الكتاب وتقري عليه السكور وتطبقيها. مش ايه؟ مش كده بالبق يعني عشان كده جبناك النهارده بس تصوري وهتحط الصورة بتاعت السكور في التذكرة بتاعتها وتعمل لها سكور ويبقى ايه دوكيومنتد ان انت عملت السكور على الرقم الصح. لان العيانة ديت ببساطة خالص لو احنا اديناها استرويد وهتمشي على الاسترويد شي كانت سي ويو انها تقول لك انت اديتيني دواء كورتيزون وعملي وعملي وعملي وعملي وعشان خاطر ايه اديتيها. فلازم اقرا لنا بقى الانديكيشن اوف ذا استرويد. لا مفيش في جدول انديكيشن استرويد انا قلت في جدول موجود فيه يعني هتروح امتحان ومعاك كتاب ومش شايفه مش ممكن تمام. ايه الابسوليوت انديكيشن؟ انديكيشن ايه اكثر من او يساوي 10 فولد وهي عملت قبل كده 10 تمام يعني احنا مش غلطانين سو فار. ايه كمان؟ او الاي اف تي اكتر من او يساوي كنت فوز نورمال اند جاما جلوبالين اكتر من او يساوي 2 فوز نورمال. خلاص احنا عندنا اول واحده منهم عندنا ان الاي اف تي والاي اف تي اكتر بعشرات. هيستولوجيك فايندنج اوف بريدجنج امبروفمنت اور كونفرنس امبروفمنت ما عندناش ده. انكابتيتنج سيمبلز الحقيقه ما كانش عندها سيمبلز غير جنرال ويكنس وكمان ده وبتاع مش اكتر من كده مش انكابتيتنج يعني. عايزه كام كرايتيريا منهم بعد الجيل فرويد؟ واحده بس اي حاجه بينهم يعني خلاص يبقى هي عندها الانديكيشن ده تمام يعني هي احنا عملنا الكلام ده ليه بقى؟ لان في الوايم كده لما تيجي تقول الواحد ان عندها اوبستراكتيف باترن اوف جوندس هيقول لك دي برايمري بيلر سيروس ومعاكي هيستولوجي بيقول لك دي شكلها ماشيه مع برايمري بيلر سيروس تمام؟ لكن لما بتيجي لها سكور حطيتيها انها اوتوم ليمفاتس مش برايمري بيلر سيروس. انت فاهمين ازاي؟ لان في فرق بين الاثنين يعني. يعني يوجد برايمري بيلر سيروس دي والاند اب اللي انت محتاج لهم تعمل لهم ليفر ترانسبلانت. قد ايه من عايز تقول انت ايه؟ 2002 ايه؟ كنت بتتكلم عن ايه 2002؟ انترناشونال سكول. انت عندك سكول تاني غيرها؟ لا لا لا هم بس الكلام من السكول ده كان 2002 و يعني في حاجه جديده يعني؟ لا ما اعرفش. بس هو بيقول السكول ده كان 2002 يعني اول ثلاث سكولينج سيستم انترناشونال سكولينج سيستم. يعني كان كان كان كان كان كان كان كان يعني انا توقعت ان هو هيقول لنا 2020 يعني المنظر كده يعني ها؟ طيب خلاص مش ايه خالص بحضرتك تمام شكرا. احنا كنا عاوزين كده عايز اتكلم على ايه؟